اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. المسألة السادسة، قول الله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا في نهاية دعاء إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا، في دعاء إبراهيم وقومه لما قالوا إنا براء منكم، في الأخير قالوا هذا فعلنا معكم وهو من أمر الله تعالى: ربنا عليك توكلنا في اتخاذنا لهذا القرار، وإليك أنبنا رجعنا واستغفرنا، وإليك المصير ونحن صائرون إليك نحن وقومنا. ثم قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا هذا من دعاء المؤمنين لربهم جل وعلا، ومن الحسن أن الإنسان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. يعني هذا من الدعاء الحسن الذي يدعو به المؤمنون ويسألون الله تعالى ألا يجعلهم فتنة للكافرين. وسيأتي الكلام على نوع هذه الفتنة، كيف يكون افتتان المسلم بالكافر، كيف تكون صورته. طبعا هذا الدعاء يتضمن التوكل على الله وإنزال الحاجة والبأس والضر بالله جل وعلا، يتضمن دعاءهم أن يكفيهم الله شر الكافرين، يتضمن دعاءهم أن يكفيهم الله شر الكافرين، وهذا مشروع للمؤمنين أيضا. المسألة الثانية، قول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، ما نوع افتتان المؤمنين بالكافرين أو فتن الكافرين للمؤمنين؟ ما نوع ذلك؟ ما نوع فتن الكافرين للمؤمنين؟ وما هي أنواع الفتنة التي يمكن أن تقع من الكافر على المؤمن؟ لعلنا نفصل ذلك إن شاء الله. هذه الفتنة التي ذكر الله تعالى في كتابه لما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أنواع فتنة الكافرين للمؤمنين متنوعة، منها إلقاء الشبهات على المؤمنين، إلقاء الشبهات المتعلقة بالتوحيد، إلقاء الشبهات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فتجد أحياناً أنه يلقي عليك شبهات تتعلق بمثلا إباحة الإسلام للرق، بطريقة توزيع الإرث بين المرأة والرجل، شبهات تتعلق بتعدد الزوجات، شبهات تتعلق بالحجاب، شبهات تتعلق بغير ذلك من الأمور. هذه الشبهات هي نوع من الفتنة التي يثيرها الكفار على المؤمنين. من الفتن أحيانا الفتنة العسكرية، وهو أن يلزم المسلمون إلزاما بترك دينهم، مثل ما حدث في الأندلس لما تغلب عليها النصارى قبل سنين وأقبلوا وصاروا يضيقون على المسلمين تضييقا شديدا بالقتل وأنواع العنف لأجل أن يحولوا بينهم وبين إسلامهم. هذا أيضا فتنة للذين كفروا، من الذين كفروا للمؤمنين، مثل ما حصل في روسيا على المسلمين، ومثل ما حصل في بقية البلدان التي تبعت روسيا مثل يوغوسلافيا، ألبانيا إلى غيرها، لما تمكنت منها الشيوعية وصاروا يحاربون الإسلام حربا شعواء. حتى إنه حدثني مرة في ألبانيا قبل سنين، ذهبت مع مجموعة من الدعاة وألقينا يعني دورة علمية على بعض الشباب الناشئين هناك للدعوة، فكنت أشرح لهم فقه العبادات وأتكلم عن أحكام الطهارة، ثم جئت إلى الكلام على أحكام الختان ووضحت لهم المراد بالختان في الشريعة وإلى آخره. فقال لي أحدهم: يا شيخ. قلت: نعم. قال: يا شيخ، أنا خالي ختن ولده لما كانت ألبانيا شيوعية قبل أن تسقط، هذا الكلام قبل قرابة 17 سنة تقريبا. قال: يا شيخ، أنا والدي قد خالي قد ختن ولده في المستشفى، فلما اكتشف أمره قتل الطبيب وسجن خالي 4 سنوات، كل هذا لأجل أنه نزع هذه القلفة، هذه الجلدة على الذكر فقط. قتل الطبيب لأن جريمة صريحة أنه ختن، وخالي قال: أنا ما أدري، الولد كان عنده التهابات وأحضرته إلى الطبيب وهو الذي قطعها، لم أمره بذلك. فهم عن الشكة بس، قالوا: والله حتى ما نكون بس يعني طلعنا من هكذا، اسجنوا 4 سنوات. فهذا نوع أيضا من الإرهاب الذي يمارس على المسلمين، ومن نوع من الفتنة التي تمارس عليهم. لذلك الإنسان يسأل الله، يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا. يعني الآن ما يقع على إخواننا في العراق أو في غيرها هو في الحقيقة نوع من الفتنة على المؤمنين. الفتنة يعني الشدة التي يمتحن بها إيمانهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم قال: واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أعاد الله تعالى الأمر بالاقتداء بهم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أسوة حسنة للجميع؟ كلا. قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى، اللي ما يريد يقتدي بإبراهيم، واحد قال: أنا بقتدي بفرعون، تولى. واحد قال: أنا سأقتدي بأبي جهل، لن أقتدي بإبراهيم. إنك لا تهدي من أحببت، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله تعالى جمع بين الغنى عنكم، وهو لا يحتاج إلى صلاتك ولا إلى صومك ولا إلى توحيدك، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. في الآية الأخرى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هي صعبة على الله جل وعلا. قال: وإن تتولى، ومن يتولى فإن الله هو الغني، غني عنك، وهو مع ذلك حميد لمن أقبل إليه. هو غني عمن أدبر، وهو حميد لمن أقبل. لماذا كرر الله تعالى الأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه؟ لماذا أمر الله تعالى؟ قال: قد كان لكم أسوة في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. ثم تلا الآيات، سرد الآيات، ثم أعادها مرة ثانية، قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. طيب، ما هو قال قبل قليل قد كانت لكم أسوة، لماذا أعادها؟ أعادها للتأكيد على المعنى، أعادها للتأكيد على المراد، على المعنى. كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه. طيب، ما هو الشباب داخل في العمر؟ لا، كرر الشباب لأجل التأكيد عليه، سأل عن عمره عموما، ثم يؤكد مرة أخرى على شبابه. الذي الشباب هو قوة بين ضعفين، الشباب هو قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف إيش؟ قوة، ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فالشباب هو قوة بين ضعفين، لذلك جعله الله تعالى جعله مهما لما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال الله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمقصود بها أن يعلق القلب بالله جل وعلا، إن فارق أهله لأجل الله، إن فارق وظيفته لأجل الله، إن ترك ماله لأجل الله، إن ترك منكرا كان يفعله لأجل الله. واحد يقول: أنا أتعاطى خمر يا أخي، ما أستطيع أتوب. نقول: يا أخي اتركها لأجل الله، ما عندك قدرة تتركها لأجل الله. واحد قال: أنا أعشق فلانة، ما أستطيع أتركها. يا أخي اتركها لأجل الله، أليس في قلبك من محبة الله وتعظيمه ما يجعل محبة الله تطغى على قلبك إلى درجة أن تخرج من قلبك من عشقته بالحرام؟ هذا هو الأسوة الحسنة بإبراهيم عليه السلام ومن كان معه. إذا تعلق القلب بهذه الآخرة هان عليه أن يترك ما يعارض أمر الله عز وجل من أمر الدنيا. قال الله: من يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله جل وعلا غني عن عباده كما تقدم، بل الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أعرضوا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في الآية الأخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فبين الله عز وجل أنه غني عن عباده، غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، كما قال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لمن؟ لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. المنفعة لكم والمضرة عليكم. والناس يعني لا يضر الله عز وجل شيئا ولا يظلم ربهم شيئا، إنما أنفسهم يظلمون. لذلك قال الله تعالى: ومن يتولى، اللي يتولى عن رب العالمين، فإن الله هو الغني الحميد. لذلك في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم، هذا الحديث العظيم الذي كان أبو مسلم الخولاني إذا قرأه جثى على ركبتيه يبكي، جثى على ركبتيه يبكي من قوة الحديث الذي في أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال في آخر الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كلهم ما شاء الله صالحون أتقياء، لو كلهم على قلب نبي من الأنبياء، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو على قلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو على غيره من الأنبياء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم، اللي مسجل في صحيفتك، صلاتك وصومك وحجك وقرآنك وصدقتك، غضك لبصرك، أو قد يسجل أمور أخرى من المعاصي، هذه أعمالكم، هذه كتبت عليه: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أنت لتعبئها بما شئت. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللي يجد خير يقول: اللهم لك الحمد إنك وفقتني إلى الخير، واللي يجد منكرات ومعاصي وأكل حرام وفعل حرام لا تلوم إلا نفسك. هذه الأشياء التي المكتوبة عندك ترى ما فعلها غيرك، أنت الذي فعلتها. هذه الأشياء التي يعني وجدتها في صحيفتك هي نتيجة ما كنت تعمله أنت في الدنيا، وهو يسجل عليك كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ختمها بالغني والحميد للمعنى الذي تقدم معنا، وهو أنه جل وعلا غني عن عباده، لكنه لرحمته مع غناه عنهم هو سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بأنواع التفضل، ويحمد لهم أفعالهم أي يجازيهم عليها بأحسن الجزاء. ثم قال الله جل وعلا مخاطبا المؤمنين، الآن انتهى من ذكر إبراهيم وقومه ورجع إلى أول الآية. أول السورة تكلم عن قريش: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر، ثم انتقل إلى إبراهيم وقومه، ثم رجع الآن إلى قريش مرة ثانية، فقال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذه الآية تتحدث عن قوم من الكفار جعل الله تعالى في قلوبهم إسلاما فأسلموا. مناسبة هذه الآية لما قبلها كأن الله تعالى يقول: اجعلوا عداوتكم أيها المسلمون لأجل الدين لا لأجل الدنيا، لتودوهم إذا أسلموا. يعني كأن الله تعالى يقول: هؤلاء أعداء، لكن ليس معنى قولها أنهم أعداء أنهم عداوة مستمرة، لا، إن أسلم فله أحكام أخرى، له أحكام أخرى في مسألة التواد والولاء والبراء إلى غير ذلك. مثلا أبو سفيان، أبو سفيان هو الذي ثارت بسببه مشكلة معركة بدر، وذلك أنه كان قائد القافلة التي جاءت من الشام، وأرسل ضمضم وأرسل أبا ضمضم الغفاري إلى قريش يستنفرهم، واستنفرت قريش وأقبلوا وقاتلوا المسلمين بسبب أبي سفيان. أبو سفيان هو قائدهم في معركة أحد، أبو سفيان هو قائدهم في معركة الأحزاب، أبو سفيان هو الذي كان على رأس المشركين الذين منعوا المسلمين من دخول مكة لما وقعت قصة الحديبية. إذن أبو سفيان مجموعة من المشاكل مع الإسلام، حرب وتقتيل وتعذيب للمسلمين، فهو يعتبر من أعداء أعدائهم، ومع ذلك يسلم أبو سفيان ويسلم ولده عكرمة ويصبح من خيار المسلمين ويقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مودة. تعال إلى غيره من رؤوس الكفر الذين دخلوا في الإسلام. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي أقبلت إلى معركة أحد وحضرتها ومعها وحشي، وهو كان عبدا مملوكا عندها، وقالت له: لا أريد منك في المعركة إلا شيئا واحدا، أن تقتل حمزة بس، انتقاما من لأنه قتل بعض قراباتها، أن تقتل حمزة بس هذا الشيء. وكانت قد أقسمت على أن تأكل من كبده من شدة القهر، وفعلا يكمن وحشي لحمزة ويطعنه بحربة من بعيد، وذلك أن الأسد لا يطيق أن يقابله إلا الأسود، أما غير الأسود فتكمن له وتقتله بخفية. وحشي ما يستطيع يقابل حمزة وجها لوجه، يخاف حمزة يقتل 20 مثله، فاضطر إلى أن يكمن له يمينا أو يسارا ويرميه بحربته. استشهد حمزة رضي الله عنه، وأقبلت هند بنت عتبة وجدعت أنفه وقطعت أذنيه وجعلتها في خيط وبقرت بطنه وأخرجت كبده. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى منظر حمزة وهو مقطع، أنت الآن لو ترى منظر بعض إخوانك من المسلمين في بعض البلدان الذين فعل بهم ذلك، بقر بطنه أو جدع أنفه، تراها صورا ربما تبكي ويصيبك أنواع من مشاعر الحزن أياما، فما بالك برجل يرى عمه الذي كان ينصره منذ أن كانوا في مكة ويقف معه ويحبه وهو أسد الله ورسوله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ومع ذلك يراه صريعا وقد جدع أنفه وقطعت أذناه وبقر بطنه وأخرجت كبده. بالله عليك، ما هو الشعور الذي سيثور عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هذا المنظر؟ وتقبل صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حمزة وينتفض، عمه يا أخي ويحبه وكان ينصره، وينتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير ابن صفية ويقول: يا زبير رد العجوز، رد العجوز، لا ترى أخاها. وذلك أن أحدا قريبة من، يعني جبل أحد الآن ما بينه وبين المسجد النبوي إلا 3-4 كيلو، يعني ليس بعيدا. فكان الناس لما سمعوا بما حصل للمسلمين في أحد خرجت النساء والصبي وجاءوا إلى معركة أحد نفسها ينظرون إلى الآثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للزبير: رد العجوز، ردها. فأقبلت وولدها يمنعها وهي تصرخ به وتضرب يده، حتى قالت: يا رسول الله، طبعا هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخيها وهذا أخوها، قالت: يا رسول الله، أتخشى أني أراه؟ قد بلغني ما وقع له وأنا أحتسبه عند الله. فأقبلت ونظرت إلى أخيها بهذا المنظر، ثم تقبل هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد ذلك في فتح مكة وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتصبح مسلمة. أنت اللي قتلت عمي، أنت التي بقرت بطنه، أنت اللي جدعت أنفه وقطعت أذنيه وأكلت كبده، ومع ذلك تسلمين؟ أسلمي. يقولها: لا تدخلين الإسلام، أسلمي. وحشي الذي فعل ما فعل في قصة إسلامه أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم، وأقبل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده يبايعها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفها أصلا، عبد مملوك في مكة ما يعرفه، قالوا بعدين اللي قتل حمزة هو وحشي عبد مملوك عند هند، لكن ما يعرف شكله. أقبل ومد يده وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ رجل دخل في الإسلام، قال: من أنت؟ قال أنا وحشي بن حرب. قال قاتل حمزة؟ قال نعم. هذا بعد سنين من قتل حمزة، لكن الألم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: حدثني كيف قتلته، كيف قتلت حمزة؟ قال: كمنت له خلف صخرة، ولي حربة حبشية أرمي بها رمي الحبشة، حبشة بارعون برمي الحراب بالذات، لذلك في يوم العيد كانوا يلعبون بالحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، ودعا عائشة ونظرت. قال: كمنت له خلف صخرة ومر بي مرارا، وكنت امرأ أرمي بالحربة رمي الحبشة. قال: فكمنت له حتى إذا تمكنت منه، يعني في موقف ممكن يرمى، رميتها عليه فوقعت تحت سرته ومات. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما استطاع يتحمل، فقال: غيب وجهك عني، أنا أرجوك يعني ابتعد عني الآن، ما أستطيع أني أراك، غيب وجهك عني. يقولون: فكان وحشي بعدها إذا جاء يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس أمامه، يجلس يمين أو يسار أو في الخلف. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيب وجهك عني، أنا ما أستطيع أتحملك، لأني أتذكر حمزة، بشر يا أخي، أنا أتذكر حمزة، غيب وجهك عني. قالوا: فكان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس يمينا أو يسارا، لكن مع ذلك هو أخوه في الإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله قدير. لذلك الذي يقول هذا الملاعين هؤلاء، نقول صحيح كفار، لكن الله قدير على أن يهديهم. وكذلك الذي يقول: يا أخي لا تنصح فلانا، هذا لن يتقبل. يا أخي الذي هدى أولئك، هدى هندا وهدى وحشية وهدى أبا سفيان وهدى عمر قبل ذلك وهدى الضلال، قادر جل جلاله أن يهديهم. فأنت لا تستعظمن ذنبا من أحد أن يتركه بالنصيحة. وما أدراك، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني لا تجعل الحب يطغى على قلبك تماما، لا، لأن ممكن يكون بينك وبينه مشكلة بعدين. أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أسلم أبو سفيان، أسلمت هند، أسلم وحشي، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة أبي سفيان، ترك أبو سفيان العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك، يعني مما ذكره الله عز وجل في كتابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله قدير والله غفور رحيم. قال: والله قدير والله غفور رحيم. قدير على ماذا؟ قدير على أن يهدي الضال، وعلى أن يسلم الكافر، وعلى أن يقلب عداوة العدو إلى صداقة ومحبة. قدير سبحانه وتعالى على أن يزيل العداوة التي في قلوبهم. أحياناً قد لا يسلم الكافر، لكن تزول العداوة التي في قلبه. مثل أحياناً أنت أحياناً قد لا تستطيع أن تقلب هذا العدو صديقاً، لكن على الأقل تحيده، تجعله حيادي. مثل الآن لما يأتي الكفار ويجتمع 100 دولة من الكافرين لقتال المؤمنين، فنأتي نحن إلى 100 دولة ونحاول نقنع بعضهم بالرجوع عن هذه العداوة، نطالبهم بأن يكونوا معنا لا مع الجهة الأخرى. فنحن إذا طالبناهم لن نخسر شيئا، نحن مخيرون الآن بين أمرين: إما أنهم سينتقلون فعلا إلينا، وإما أن يكونوا حياديين وقد يبقون على ما هم عليه إذا لم يقبلوا النصيحة. فأنت أيضا لا تستعظمن شيئا توجهه إلى الآخرين. لو عندك أكبر قسيس ادعوه إلى الإسلام، على الأقل إذا ما دخل في الإسلام تحيده، يصبح بدل ما هو يقطع، بدل ما هو مقتنع بالنصرانية 100% فيدعو الناس إليها، يصبح قناعته بالنصرانية أقل من ذلك، وبالتالي حماسه الشديد للدعوة إلى النصرانية يخف. ذلك أنا رأيت أقواما من هؤلاء، كان بعضهم يقول وهو لا يزال على نصرانيته، يقول: والله كنت في السابق أدخل إلى مواقع الإنترنت وأناقش المسلمين وأسكتهم وأدعو إلى النصرانية وكذا،